ثم قال باب موقف الإمام. نعم. هذا أيضا من باب التنوع، أن يسلم مرتين في الجنازة. نعم يجوز، يجوز أن يسلم على اليمين وعلى اليسار، لكن الأكثر تسليم واحد. بناء على المذهب المشهور من مذهب الحنابلة أن يسلم مرة واحدة على اليمين فقط. هو لو أن هذا الحديث فيه شيء من المقال، لا بس ذكر في الشرح فيه مقال، ولو سلم لكان صحيحا. يقول المؤلف: باب موقف الإمام من الرجل والمرأة، وكيف يصنع إذا اجتمعت الأنواع. قول باب موقف الإمام يعني في صلاة الجنازة إذا قدم الميت، فأين يقف الإمام؟ عند رجليه، عند رأسه، عند وسطه؟ نقول الأمر في هذا واسع، لو وقف عند رجليه فلا بأس، ولو وقف عند رأسه فلا بأس، ولو وقف عند وسطه فلا بأس، ولكن كلام في الأفضل، هل الأفضل يكون عند الرأس أو عند الوسط أو عند رجلين؟ المهم أن يكون الميت بين يديه. وقد اشتهر عند العامة أنه لا بد أن يكون رأس الميت عن يمين القبلة، وهذا لا أصل له، فيجوز أن يكون رأس الميت عن يمين القبلة، ويجوز أن يكون عن يسار القبلة، حتى إن العامة يستنكرون استنكارا عظيما إذا جعل رأسه من عن يسار القبلة، وهذا من الأشياء التي يخطئ فيها الناس. يقول عن سمرة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. قوله في يحتمل أن تكون للظرفية، ويحتمل أن تكون للسببية، والفرق بينهما لعيسى. ولكن هذا لا يهمنا، لأن قوله ماتت في نفاسها وصف طردي لا تأثير له في الحكم، فإن المرأة سواء ماتت في نفاسها أو في غير النفاس ليس هناك فرق. الأخ الذي يتسوق دائما، انتبه يا أخي للدرس، يقول تسوق لمرضى أو تسوق. طيب، يقول ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها، رواه جماعة. قام عليها وسطها يعني على حذاء العجيزة، عجيزتها. فيستفاد من هذا الحديث أولا بيان مشروعية الصلاة على المرأة التي ماتت في النفاس، ثانيا ورد أن المرأة إذا ماتت في نفاسها فهي شهيدة من الشهداء، وعلى هذا فيستفاد منه أن الشهداء غير شهيد المعركة يصلى عليهم. ويستفاد من هذا الحديث أن الإمام يتقدم المأمومين في صلاة الجنازة بقوله وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشروع. وأما ما اشتهر عند العامة من كون الإمام من كون بعض المأمومين يتقدم حتى يقف مع الإمام فهذا لا أصل له، ولذلك ينبغي بل يجب على طلبة العلم أن يبين ذلك للناس بالقول وبالفعل حتى تزول هذه الشبهة. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة أو أن المشروع في القيام على جنازة المرأة أن يكون الإمام وسطها بسكون السين، لأن الوسط بمعنى الخيار، وأما الوسط فهو بمعنى المتوسط من الشيء، فيقوم وسطها ما هي الحكمة في أنه يقوم وسط المرأة؟ قال بعض أهل العلم إن الحكمة في ذلك هو الحيلولة بين المرأة وبين المأمومين الذين خلفه، لأنهم كانوا فيما سبق لا ينعشون سرير المرأة، يعني لا يجعلون له شيء مثل القبة كما هو المعمول به الآن في بلادنا في نجد. فينبغي أن يكون الإمام يلي وسطها حتى يحجبه عن الناس. وقيل إن الحكمة من ذلك هو أن يميز بين الرجل وبين المرأة. قال: وعن أبي طالب الحناط قال: شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسي، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها، وفينا العلاء بن زياد العلوي. يقول الشارح من الصواب العدوي للعلوي، يقول العلوي: فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت. قال: نعم. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود، وفي لفظه: فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعزيزة المرأة. قال: نعم. إذن في هذا الحديث الفرق بين القيام على الرجل والقيام على المرأة. القيام على المرأة وسطها، وعلى الرجل القبلة على يسارها، القبلة على يسارها، هكذا القبلة. نعم. فالمرأة يقوم عند وسطها والرجل يقوم عند رأسه، وليس كما قال بعض أهل العلم إنه يقوم عند صدره، بل الصواب الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم عند رأسه ويجعل الميت كله عن يساره. هذا إذا صار رأس الميت عن يمين القبلة، فإن كان رأس الميت عن يسارها صار الميت كله عن يمينه. فيستفاد من هذا الحديث التفريق بين الموقف في جنازة الرجل وفي جنازة المرأة، ويستفاد من ذلك حرص السلف الصالح على تعلم العلم وبيان الفروق بين الأشياء، لأنهم سألوا أنس بن مالك رضي الله عنه: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعلت أم لا؟ فأخبرهم لأنه كان يصنع كما صنع. وفيه أيضا في رواية أبي داود أنه يكبر أربعا في جنازة الرجل وفي جنازة المرأة. وعن عمار نعم لعش نعم هنا نعم. ويستفاد من هذا أنه لا بأس من أن يسأل العالم الذي أبتاه أو الذي فعل فعلا أن يسأله عن الدليل، لأنهم قالوا: هل كان هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل ومن المرأة؟ وفيه أيضا دليل على أنه لا ينبغي لمن طلب منه الدليل، لا ينبغي له أن يعنف الطالب بالدليل أو أن يغضب عليه، خلافا لبعض الناس، فإن بعض الناس إذا سئل عن الدليل غضب وقال: ما تثق بي. وأذكر رجلا سئل عن مسألة من مسائل العلم، سأله رجل عام، فلما سأله قال له: ما هو الدليل؟ فكأنه لم يعجبه سؤاله، وقال: الآن أنت ما تعرف كوعك منكر سوعك فتسأل عن الدليل؟ نعم، خذ الجواب روح. نعم، ولكن الآن بنشوف عدمتم، هل تعرفون الكوع من الكسوع أم لا؟ ها؟ طيب نشوف ناخذ بالنطرة ولا بالجفلة؟ يلا يا عبد الوهاب عبد الله، ما هو الكوع والكرسوع؟ هذا الكرسوع هذا. طيب والكوع، الكوع هذا أيهم؟ لا ولا لا؟ المقصود كله ها؟ وين الوسط؟ وسط ها؟ هذا المفصل كوع وهذا كرسوع. عبد الرحمن ها؟ ما وسط عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. البوع وين البوع؟ هذا أكبر عظم في إبهام الرجل. أكبر عظم في إبهام الرجل. شو هذا إبهام الرجل؟ ما فيه عظام كبير وصغير. البوع ما هو؟ وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، ببوع. فخذ بالعلم واحذر من الغلط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. لا تعتقد ما تعرف كوعك من كرسوعك. انت عبد الرحمن طيب أيهن؟ وعظم يلي إبهام بوع، وعظم يلي إبهام رجل، وعظم يلي إبهام، وعظم يلي إبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. نكمل شوي. طيب يقول وعن عمار مولى الحارث بن نوفل قال حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما للقوم ووضعت المرأة وراءه فصلي عليهما. وفي القوم أبو سعيد الخدري وأبو قتادة وابن عباس وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة. رواه النسائي وأبو داود. بهذا إذا اجتمع، إذا اجتمعت جنائز فمن نقدم؟ في هذا الحديث اجتمعت جنازة امرأة وصبي، الصبي ذكر والمرأة أنثى، فجعل الصبي مما يلي الإمام، وجعلت المرأة مما يلي القبلة. وبهذا عرفنا أنه إذا اجتمع صبي وامرأة جعل الصبي مما يلي الإمام، والمرأة مما يلي القبلة. كما يكونون كذلك في مصافتهم في الصلاة، فإن الصبيان هم الذين يلون الإمام ووراءهم النساء. كذلك هنا نجعل الذي يلي الإمام الصبي، فإن كان رجلا بالغا فكذلك، بل من باب أول. إذا قدم رجل بالغ وامرأة فإنه تقدم المرأة إلى القبلة، ويقدم أو يكون الإمام، يكون الرجل من مالي الإمام. فإن قلت لماذا لا يكون العكس ويقدم إلى القبلة من هو أفضل، فالجواب أن هؤلاء ليسوا أئمة عن الجنائز، الإمام خلفهم، فيكون الأولى بالإمام من هو أفضل، أليس كذلك؟ ما دام أن الإمام خلفهم فإن الأولى به من هو أفضل وهو الرجال. ولهذا قال العلماء يقدم الرجل ثم الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم البنات الصغار. يعني لو اجتمع عندنا أنواع رجال وصبيان ونساء وفتيات صغيرة أو جوار، فإننا نجعل الذي يلي الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم الجواري الصغار. طيب إذا كان هذا هو الترتيب فهل هذا من السنة؟ يقول إنه سأل إنه في القوم أبو سعيد وأبو قتادة وابن عباس وأبو هريرة أربعة، فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة، يعني ذلك السنة. نعم، سنة من؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي طريقته التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام. وعن عمار أيضا أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر أخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة فجعل المرأة بين يدي الرجل، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير. وثم الحسن، إيش الحسن والحسين؟ في ثمة وثم الحسن والحسين. الحسن والحسين ما صلتهما بأم كلثوم؟ أخواها، ومع ذلك صلى عليهما أي على أم كلثوم وابنها أمير المدينة، لأنه فيما سبق يكون الإمام في المدينة هو الأمير. فيستفاد من هذا الحديث ما استفدناه من الحديث الذي قبله، أنه إذا اجتمع امرأة وصبي فالصبي مما يلي الإمام والمرأة مما يلي القبلة. ويستفاد منها أيضا فائدة أخرى، وهي أن الأولى بالصلاة في المسجد، بالصلاة على المسجد، بالصلاة على الميت في المسجد، من الأولى الإمام، لأن الحسن والحسين رضي الله عنهما كان موجودين ومع ذلك ما صليا عليها، وإنما صلى عليها الأمير الذي هو إمام المسجد. يكمل الباقي. ها؟ قال وعن إيش شعبي أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعا فأخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حيث صلى عليهما، رواه سعيد في سننه. عندي حيث كل نساء متفق على حين. صليه نصفه. حين صلى عليهم، رواهما سعيد في سننه. هذا الحديث كسابقه لكن فيه إشكال، وهو أنه جعل رأسيهما، أنه سوى بين رؤوسهما وأرجلهما. ما وجه الإشكال؟ أن السنة أن يقف الإمام عند وسط المرأة وعند رأس الرجل، وهذا يقتضي أن يجعل رأس الرجل حذاء وسط المرأة. فهذا الحديث إن صح فإنه ينظر فيه هل أقره الصحابة أم لا، وإلا فإن أصل اتباع السنة، فيقال إذا اجتمع رجل وامرأة فهو كما لو انفرجا، فيجعل رأس الرجل بحذاء وسط المرأة ويصلى عليهما، والله أعلم. على الجنازة في المسجد، الصلاة على الجنازة في المسجد اختلف فيها أهل العلم، فقال بعض العلماء إنه لا يجوز أن يصلى على الجنازة في المسجد، واحتجوا بقولهم في أمرين. الأمر الأول أن الميت نجس ولا ينبغي أن تدخل النجاسة في المساجد، والأمر الثاني أنه قد يخرج من الميت أذى يتلوث به المسجد، فلأجل ذلك قالوا لا يجوز أن يصلى عليه في المسجد. وقال آخرون بل إنه يجوز أن يصلى عليه في المسجد، واستدلوا بالأحاديث التي ذكرها المؤلف، وهذا القول هو المقطوع به بلا شك. وأما القول الأول فإنه باطل، أولا لأنه في مقابلة النص، وما كان في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار ومردود على قائله أيا كان. ثانيا أنه فاسد المقدمة الأولى، وهي أن الميت نجس، فإن الصواب أن الميت طاهر، وأن المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا. وأما المقدمة الثانية والعلة الثانية وهي قولهم إنه يخشى أن يتلوث المسجد به، فهذا لا نقول بناء على هذه العلة إنه يحرم أن يصلى على كل ميت في المسجد، بل نقول إذا كان الميت فيه جروح كما لو مات بحادث وكان فيه دم ينزف، ففي هذه الحال نقول لا نصلي عليه في المسجد إلا مع وقاية تمنع من وصول الدم إلى المسجد. وأما إذا كان الميت سالما من هذا فإن تلوث المسجد به بعيد. فتبين بهذا أن القول الذي أن قول من يقول إنه لا يصلى عليه في المسجد فاسد من وجهين. استمع إلى أدلة الجواز. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، لأنهم كانوا يصلون على الأموات في محل آخر قريب من البقيع. فطلبت رضي الله عنها أن يؤتى بسعد إلى المسجد لأن حجرتها إيش على المسجد لتصلي عليه، ولم تقل أدخلوا به في حجرتي لأن المكان لا يتسع، بل قالت أدخلوا به المسجد. فأنكروا ذلك عليها، ذلك المشار إليه إدخاله المسجد، فقالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء، والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه، رواه مسلم. وفي رواية ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في جوف المسجد، رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا دليل واضح وصريح على جواز الصلاة على الميت في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فيستفاد من هذا الحديث فوائد متعددة. الفائدة الأولى جواز صلاة المرأة على الجنازة. من وحده؟ ادخل به المسجد حتى أصلي عليه. نعم. ومن فوائده من فوائد الحديث وجوب الإنكار على الغير مهما كانت منزلته. نعم. مع أنها أم المؤمنين وأحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ومنها الرجوع إلى الدليل عند التنازل، لأن عائشة أتت بالدليل فتوقفوا. ومنها قبول رواية الراوي لما يؤيد قوله. انتبهوا لهذه النقطة، هل هي سليمة أو تحتاج إلى مناقشة؟ قبول رواية الراوي لما يؤيد قوله، لأن عائشة روات ما يؤيد قولها فقبله الصحابة، وعلى هذا فلا يكون حكم الرواية حكم الشهادة، لأن الشهادة لا تقبل إذا جرى الإنسان فيها إلى نفعه إلى نفسه نفعا أو دفع عنها ضررا فالرواية غير الشهادة. ومن فوائد الحديث جواز الصلاة على الميت في المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة ما لم يقم دليل على اختصاصه بها. نعم، لأن عائشة احتجت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة قبلوا ذلك ولا قبلوه ولم يقولوا إن ذلك خاص به. وبهذا نعرف خطأ من ذهب من أهل العلم إلى أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خالفت أقواله فإنها تكون من خصائصه مطلقا، ولكنه سبق لنا أن هذا القول ضعيف، وأن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمكن الجمع بينها وبين أقواله وجب ولم تكن من خصائصه. ومنها أن الغالب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز في غير المسجد، بدليل أن هذه السنة خفيت على الصحابة رضي الله عنهم، ولم تذكر عائشة أحدا صلى عليه إلا ابني بيضاء. نعم نعم. أليس غير مسلم سلم التابعين؟ لا، سلم الصحابة هذا الظاهر. وفي نعم، وعن عروة قال صلي على أبي بكر في المسجد. وأتى المؤلف في هذا الأثر للدلالة على أن الحكم لم ينسخ، وأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على أبي بكر. وكذلك الأثر الثاني عن ابن عمر قال صلي على عمر في المسجد، رواهما سعيد وروى الثاني مالك. فصارت الصلاة على الميت في المسجد جائزة لثبوت ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سنة من؟ الخلفاء الراشدين، فإن أبا بكر صلى عليه في المسجد ومن المصلين عليه عمر، وعمر صلى عليه في المسجد ومن المصلين عليه عثمان، فيكون هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. ولكن هل الأولى أن يصلى عليه في المسجد أو الأولى أن يتخذ مصلى للجنائز حول المقبرة؟ نعم، الظاهر أن هذا يرجع إلى ما هو الأصلح، فإذا كان في المسجد أيسر للناس وأكثر الجمع فإنه يصلى عليه في المسجد، وإذا كان هناك أيسر فإنه يصلى عليه هناك. في عهدنا الآن قد يكون الأيسر أن يتخذ مصلى للجنائز في المقبرة، يعني حول المقبرة، والسبب أن الناس بدأوا لا يمشون إلى المقابر إلا في السيارات، والسيارات إذا جاءت دفعة واحدة يكون فيها مشقة، لكن إذا كان المصلى هناك حول المقبرة فإن الناس يذهبون إليها أرسالا بدون زحام وبدون تعب، ثم إذا صلوا عليها حملوها على رقابهم إلى المقبرة. فالمهم أنه ينظر بما هو الأنفع والأصلح في حق الميت وفي حق الناس. هو مثل ما قلت انه ينظر لما هو الاصلح في حق الميت وحق المصلين. ثم قال ابواب حمل الجنازه والسير بها. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اتبع جنازه فليحمل بجوانب السرير، فانه من السنه، ثم ان شاء فليتطوع وان شاء فليدع، رواه ابن ماجه. نعم، هذا قول ابن مسعود من السنه له حكم الرفع كما نص على ذلك علماء المصطلح. وقد ذكر رضي الله عنه ان من اتبع الجنازه فليحمل بجوانب السرير، المراد بالسرير النعش، وهو يسمى نعشا باعتبار ما يصحبه، وإلا فإنه يسمى سريرا في الحقيقة. والنعش هو الذي يوضع على الميت كالمكبة. فهذا جوانب السرير قال أهل العلم يسن أن يربع في الحمل، فيحمل أولا الجانب الأيمن للميت في المقدم، الجانب الأيمن للميت في المقدم، وهو بالنسبة للمشيعين الأيسر، ثم يعود خلف ظهره ليأخذ بطرف السرير من الخلف من الجانب الأيمن للميت وهو للمشيعين من الجانب الأيسر، ثم يعود من قدام فيحمل الجانب الأيسر من المقدم الأيسر للميت وهو بالنسبة للمشيعين الأيمن، ثم يعود إلى الوراء. هذا هو التربيع. وقال بعض أهل العلم إنه لا ليس هناك لازم من أن يكون التربيع على هذا الوجه، وإنما يأخذ بجوانب السرير كيفما تيسر، وهذا أولى، ولا سيما إذا كان هناك زحام على الميت، فإن الأولى أن لا يشق الإنسان على نفسه ولا على غيره، بل يتبع ما هو الأسهل. ثم قال باب الإسراع بها من غير غمل. الإسراع بالجنازة نوعان، أحدهما الإسراع بتجهيزها، والثاني الإسراع بالسير فيها، وكلاهما سنة. أما الإسراع بتجهيزها فإنه ينبغي إذا تيقن موت الإنسان أن يبادر بغسله وتكفينه والصلاة عليه بدون تأخير، لما في التأخير من احتمالات متعددة، قد يتغير الميت وقد ينتفخ. يا عبد الله انتبه، أنت ما ليش تغير من الكتاب؟ الكتاب ممكن عليه بعد الدرس. فالتأخير قد يكون فيه مضار، وإلا أن العلماء يقولون إذا شك في موته فلا ينبغي الإسراع، بل يجب الانتظار حتى يتيقن موته، لأن الأصل بقاء الحياة. ويقين الموت ذكر له علامات، منها انخساف صدغيه، الصدغ هذا بإذن الله إذا مات الإنسان انخسف، لأنه ينطلق الحنك فيبقى هذا نازلا منخسفا، ومنها ميل أنفه لأنه يسترخي فيميل، ومنها استرخاء رجليه، يعني معناه أن رجليه ما تنتصب بل تسترخي. وقد ذكروا أن رجلا مروا عليه بجنازة، فإذا قدم هذا المحمول قائما فقال لهم نزلوا هذا إنه لم يمت، فأنزلوه فأخذ صوتا وجعل يضرب هذا المحمول ضربا يعني جيدا، فلما جعل يضربه استيقظ الرجل، استيقظ وإذا هو حي، فقال له بماذا استدلت؟ قال لأن قدميه منتصبتان، والميت إذا مات تسترخي قدماه، وأما كوني ضربته بالصوت فلأن هذا الرجل غلبت عليه البرودة، والضرب يحميه ويسخنه. فلما عادت إليه الحرارة استيقظ، لأن البدن فيه أربع قوى بإذن الله: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، فأيها غلب على الثاني؟ إذا اعتدل البدن، فإن غلب أحدها فإنه يختل البدن بقدر ما حصل فيه غالبا. الشاهد انه ان العلماء يقولون رحمهم الله اذا شك في موته فانه لا يجوز ان يدفن حتى ايش حتى يتيقن. لكن في العصر الحديث هناك وسائل جاءت في الطب يمكن غير ما ذكره العلماء استدلوا بها على موته. ونبي موسى الشاهد قوله أسرعوا بالجنازة. قلت النوع الأول الإسراع في التشييع، النوع الثاني الإسراع بالمشي، وهذا هو ما يدل عليه هذا الحديث. ولهذا قال فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، إن كانت الجنازة الصالحة قربتموها إلى الخير. ما هو الخير؟ هو ما لها من الثواب في قبرها، والثواب الذي يدرك الميت في قبره لا شك أنه خير من الدنيا. وأما إذا كان سوى ذلك قال فشر تضعونه عن رقابكم. إذا كان الميت والعياذ بالله ليس صالحا فإن الإنسان إذا أسرع في المشي فيه وضع عن رقبته شرا. دون الرمل، الرمل الرمل إسراع بشدة مثل ما ترمل في الطواف في طواف القدوم. كيف يسعون هذا الإسراع؟ أصلا من الرمل في البيت، لكن يمكن رملك في البيت ضعيف عشان يكون رملك في البيت ضعيفا. لا لا غلط غلط، سيأتي إن شاء الله بالحديث اسمع. فيستفاد من هذا الحديث الأمر بالإسراء بالجنازة، مشروعية الإسراء بالجنازة لقوله أسرعوا، وظاهر الأمر الوجوب، لا سيما وأنه علل بعلة إما مصلحة الميت وإما مصلحة الحامل. فإن كانت الجنازة الصالحة فهو من مصلحة الميت، وإن كانت غير ذلك فهو من مصلحة الحامل. ويستفاد من هذا الحديث حسن التعبير، أو أنه ينبغي مراعاة حسن التعبير، لأنه قال في الصالحة فإن كانت صالحة، وقال في الأخرى وإن كانت سوى ذلك، ولم يقل وإن كانت فاسدة أو طالحة. وهذا من حسن التعبير، مع أن من لم تكن صالحة فهي طالحة فاسدة لا شك، لأنه ما ثم ماذا بعد الحق إلا الضلال، ولا بعد الصلاح إلا الفساد. ومن فوائد الحديث أن ظاهره أن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن تحمل الجنازة على الأكتاف أو على الرقاب بقوله فشر تضعونه عن رقابكم. ولهذا قال أهل العلم إنه يكره حمل الجنازة إلا لغرض صحيح، الجنازة يعني على عربة أو شبهها، إلا لغرض صحيح. والغرض الصحيح مثل أن تكون الجنازة ثقيلة تتعب الرجال، أو يكون المشيعون قليلين يتعبون ما معهم أحد، أو تكون المقبرة بعيدة جدا، أو يكون هناك شدة حر مزعج، أو شدة برد مؤلم، أو أمطار، أو خوف من عدو، أو ما أشبه ذلك. المهم إذا كان هناك سبب لحملها على عربة أو نحوها كالسيارة فإنه لا بأس، وإلا فإنه يكره. طيب، وعن أبي موسى، وعن أبي موسى قال مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخط الزق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم القصد، رواه أحمد. مرت جنازة تمخض، وش معنى المخض؟ المخض بمعنى الخض، بمعنى الخض. ومعنى مخض الزق الزق هو وعاء السمن أو وعاء اللبن، واللبن يهز هكذا لأجل إخراج الزبد منه. فهذه الجنازة كانوا يعني يصلون بها إسراعا عظيما حتى كانت تتجول على السرير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم القصد، يعني إلزموا القصد. ومعنى القصد هو التوسط في الأمور، لا تمشون مشيا هينا ولا تشزعون هذا الإسراع، وإنما يكون سيرا مسرعا على وجه لا يؤثر على المشيعين ولا يضر الجنازة. فيستفاد من هذا الحديث أنه لا يجب اتباع الجنائز. من أين تؤخذ؟ الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتبعه، لأنه مرت به فنصحهم ولم يقل الراوي أنه تبعهم. ومن فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي أن يكون الإسراء معتدلا بقوله عليكم القصد. ومن فوائد القصد في الإسراء أن فيه تيسيرا على المشيعين، وفيه أيضا منع لاحتمال خروج شيء من الميت، لأن الميت ربما مع الحركة نعم يخرج منه أذى، مثل غائط قد استعد للخروج فيخرج. فلهذا قال العلماء إنه لا ينبغي الإسراع الذي يكون كالرمل أو أشد من ذلك. الله أعلم. إيتوا لي بمعبر أو بعابر، فأتوا له بعابر فقص عليه الرؤيا فقال: إن أهل الملك يموتون. لما قاله الكبيموتون فزع وغضب وقال: اضربوا هذا العابر، ليش يروعني؟ فضربوه، ثم قال: ائتوني بعابر آخر. فأتوا بعابر آخر، ولعله قد سمع بضرب الرجل، فقص عليه الرؤيا فقال: يكون الملك أطول أهله عمرا. فقال: بارك الله فيك، وأعطاه جائزة وانصرف. ها؟ المهم أن الكلمات لها تأثير في النفوس. سريرة اليوم عن أبي بكر رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا. رواه أحمد والنسائي. قول لقد رأيتنا مع رسول الله، رأيتنا رؤية بصرية ولا علمية؟ بصرية، يعني رأيتنا نحن معشر الصحابة وإنا لنكاد نرمل. نكاد بمعنى إيش؟ نقرب. نكاد بمعنى نقرب، فكاد يكاد أي قرب يقرب. وقد قال بعض النحويين إن نكاد إثباتها نفي ونفيها إثبات. نعم. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون. فقال: ما كادوا يفعلون لكنهم فعلوا. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: إذا أخرج يده لم يكد يراها. قالوا: لم يكد يراها، ظاهره أنه يراها بصعوبة، يراها بصعوبة. وأما إذا قلت كاد يفعل كذا فإنه لم يفعل ولكنه قرب من فعله، فيكون إثباتها نفيا ونفيها إثباتا. ولكن هذا القول رده ابن هشام رحمه الله، وقال إن كاد كغيرها من الأفعال، إثباتها إثبات ونفيها نفي. وأن معنى قوله وما كادوا يفعلون أي ما قاربوا الفعل بالأول، ولكن بعد المراجعة إيش ذبحوها. وأن الذبح لم يستفد من قوله ما كانوا يفعلون، ولكن استفيد من قوله فذبحوها. والمعنى أنهم ذبحوها بعد أن كانوا لا يقربون من ذبحها ولا يريدونه، بل هم أبعد الناس عنه. وأما قوله إذا أخرج يده لم يكد يراها فهي على بابها، وليس معناها أنه يراها في مشقة، ولكن المعنى إذا أخرج يده يقرب من رؤيتها أيضا، لأن الله قال ظلمات بعضها فوق بعض. وإذا كان هناك ظلمات بعضها فوق بعض فهل الإنسان يرى يده بمشقة أو لا يراها ولا يقرب من رؤيتها؟ ها؟ لا يراها ولا يقرب من رؤيتها، لأن الظلمة الواحدة تمنع رؤية اليد، فكيف إذا كانت ظلمات بعضها فوق بعض؟ يكون بعد الرؤية هنا أظهر وأبيض. إذن حتى إنا لنكاد منه نقرب ولكننا ما نفعل. والرمل كما قال أهل العلم سرعة المشي مع مقاربة الخطى، هذا تعبيرهم في الطواف في الرمل في الطواف. ومعنى مع مقاربة الخطى ليس معناه أنك تقربهن، بل المعنى أن لا تباعد الخطى وأن تجعل خطواتك طبيعية، لأن الإنسان عادة إذا أسرع يباعد الخطوات، هذه العادة. لكن في الرمل في الطواف إذا أسرعت لا تباعد الخطوات، هذا هو الظاهر من مراد أهل العلم، وليس مرادهم أنك تسرع وتقصر الخطوات، لا، المعنى أنك تسرع بدون مباعدة الخطى. يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي الإسراع في إيش؟ في تشييع الجناد، ولكنه ليس إسراعا يصل إلى حد الرمل، بل يكون بين المشي المعتاد وبين الرمل وشبه من الإسراع. وعن محمود بن لبيد ابن عن رافع وعن محمود بن لبيد عن رافع قال أسرع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ، أخرجه البخاري في تاريخه. هذا الحديث كما تشاهدون رواه البخاري في تاريخه، وتاريخ البخاري ليس كصحيح، بل فيه أحاديث ضعيفة. وهذا الحديث منكر لفظا، منكر وشاذ. أما كونه شاذا فلأنه يخالف الأحاديث السابقة التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسراع الذي يضر، وقال عليكم في القصد، والحديث الذي قبله أيضا حتى لنكادوا نرمل رملا، فيكون شاذا لمخالفته للأحاديث الصحيحة. وأما كونه منكرا فإن قوله حتى تقطعت نعالنا حتى للغاية، وهو يدل على أن هناك مسافة تتقطع بها النعال، أو أن هناك إسراعا تتقطع به النعال. ومعلوم أن المسافة بين المسجد النبوي والفقيه لا تؤدي إلى تقطع النعال، لأنها قريبة. وبهذا نعرف أنه يجب على طالب العلم ولا سيما طالب الحديث أن لا ينظر إلى ظاهر السند، بل لا بد أيضا من النظر إلى المتن، فقد يكون ظاهر السند صحيحا ولكن المتن منكر أو شاذ. ولهذا من شروط الصحيح أن يكون الحديث غير معلل ولا شاذ، حتى لو اتصل السند وبرجال ثقات فإنه لا بد أن ينظر إلى متن، قد يكون معللا وقد يكون شاذا، وكذلك ظاهر السند إذا كان صحيحا قد يكون هناك علة خفية في نفس السند أيضا، كعدم اللقاء أو عدم المعاصرة أو التدليس أو ما أشبه ذلك. المهم أن هذا الحديث ضعيف ولا ولا ولا يقبل. لو قال قائل لماذا تعللونه بذلك؟ أليس من الجائز أن يكون هناك سبب أدى إلى هذا الإسراع؟ قلنا لسنا نعله بالإسراع فقط، لأن الإسراع نعم قد يكون له سبب أدى إلى ذلك كبرد شديد أو مطر أو حر شديد أو ما أشبه ذلك، لكننا أعلناه بكون النعال تتقطع في هذه المسافة القريبة. ثم قال باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها، يعني معناه أن هذا الباب تضمن ترجمتين، الأولى المشي وهل يكون الماشي أمامها أو يكون خلفها أو يكون عن يمينها أو يكون عن شمالها، وهل يركب أو لا يركب. قال سبق في ذلك في حديث المغيرة، عندي يقول انظر الحديث رقم 1812 هذا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها والسقف يصلى عليه إلى آخره. وبناء على حديث المغيرة يكون الماشي أمامها ويكون عن يمينها أو عن شمالها. وعن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة واحتج به أحمد. هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم ونعم القدوة هو وأبو بكر وعمر اللذان أمرنا باتباعهم، فيكون المشي أمام الجنازة هو السنة. قال أهل العلم وتعليل ذلك أن المشيع شافع، والشافع الأنسب أن يكون إيش؟ أمام المشفوع له، فيكون المشاف أمامها، وإنما كان الركبان خلفها لئلا يؤذوا المتبعين المشيعين. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس. طيب إذا قال قائل في المثل الأولى الماشي أمام الجنازة وحديث المغيرة يدل على أن الأمر في ذلك واسع وأنه يتبع وأن الإنسان يتبع الأيسر، فإذا كان الأيسر أن يكون أمامها فهو أفضل، وإذا كان الأيسر أن يكون عن يمينها أو شمالها أو خلفها فليتبع الأيسر، لأنه أحيانا يكون المشيعون كثيرين ويشق على الإنسان أن يخترق صفوفهم ليكون أمامهم، وأحيانا يكون الإنسان غير قادر على أن يكون أمام الجنازة لأن الحاملين للميت يسرعون فيشق عليه أن يكون أمامهم فيحب أن يكون خلفهم أو عن اليمين أو عن الشمال ليأخذ حريته في المشي. فالمهم أن الأمر في هذا واسع وأن الإنسان يتبع الأيسر له، فإن تساوى الأمران فليكن أمامها. نعم لا حملها أفضل إذا كان ما فيه لحام مشقة. قال وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح. جنازة ولا جنازة؟ ها؟ جنازة بالفتح لأنه الميت. ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس. فيستفاد من هذا الحديث أنه إذا شيع الجنازة يكون ماشي، وإذا رجع فلا حرج أن يكون راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على فرس. وفيه دليل على جواز ركوب الإمام وإن كانت الرعية ماشية، لقوله ورجع على فرس. لكن هل في هذه الفائدة من مناقشة؟ سكت عن الباقي، فلا نجزم أنهم راكبون أو غير راكبين، لكن فيه دليل على جواز ركوب الإمام. ده ما هي عندها ما بعد اللي وصلنا. قال وفي رواية أتي بفرس معرورة فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله، رواه أحمد ومسلم والنسائي. إذن الفائدة ثابتة الآن، نعم، فيه دليل على جواز الركوب عند الرجوع من الجنازة، وفيه دليل على جواز ركوب الإمام ورعيته تمشي، وفيه دليل على احترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يمشون حوله وهو راكب، وفيه دليل على أن ركوب الإنسان مع مشي من حوله لا يعد من الكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين ومع ذلك ركب والناس يمشون حوله. نعم. طيب، إلا إذا خيف على الإنسان من العجب والغرور فحينئذ يمنع لهذه العلة، وإلا في الأصل الإباحة، الأصل الإباحة وعدم المنع. وهل من ذلك أن يكون الإنسان على كرسي والناس حوله جالسون؟ لا. نعم، يعني نحول على الحال. جائز. وأيضا قد يكون لمصلحتكم أيضا. قد يكون في مصلحة. انتهى الوقت الآن. عن ثوبان وليس الثوبان. ليش؟ لأنها ممنوعة من الصف. نعم، فالألف والنون زائدتان. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون، إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. قوله رأى بمعنى أبصر، وعلى هذا فتكون ركبانا محل من الإعراب حال وليست مفعولا ثانيا، لأن رأى البصرية لا تنصب إلا مفعولا واحد. وركبانا جمع راكب، فقال ألا تستحيون. ألا هنا أداة عرض ولا أداة توبيخ؟ أداة توبيخ. وقول تستحيون من الحياء، والحياء صفة تعتري الإنسان بحيث يخجل ويمتنع من فعل ما لا ينبغي فعله، وضد الحياء أن يكون الإنسان لا يهتم بفعل ما لا ينبغي فعله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم، يقول ألا تستحيون، ثم بين وجه التوبيخ بقوله إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. عندهم ساقط أحمد موجود عندهم ها؟ الحديث يقول إنه ضعيف لكن اللي بعده صحيح ها؟ نصحح الله قال وعن ثوبان أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت رواه أبو داود عندي سكت عنه أبو داود المنذري ورجال الصحيح. في هذا الحديث والذي قبله دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يركب في اتباع الجنازة. من أين يؤخذ؟ أما الحديث الأول إن صح فأخذه منه ظاهر لأنه وبخ أولئك الراكبين، وأما الثاني فيؤخذ من كون الرسول عليه الصلاة والسلام أبى أن يركبه، فالأفضل لمتبع الجنازة أن لا يركب، بل لو قيل بالكراهة لكان له وجه لإباء النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ولو كان من الأمور الجائزة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله ليشرع للأمة الجواب. ويستفاد من الحديث أيضا جواز الركوب في الرجوع. من أين يؤخذ؟ من قوله فلما انصرف، ويستفاد منه أن تشييع الميت ينتهي بدفنه لتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحالين، ويستفاد منه أن الملائكة قد تشيع الميت، نعم لقوله إن الملائكة كانت تمشي. وهل تشيع كل ميت أو يقال إن هذه قضية عين فيحتمل أن الملائكة شيعت ذلك الميت ولا يلزم أن تشيع غيره؟ نعم ننظر ما هو الأصل، هل الأصل التشيع أو عدمه؟ الأصل عدم التشيع، فإذا لم يأتنا لفظ عام يدل على أن الملائكة تشيع كل ميت فإننا نقول إنها شيعت الميت في هذه القضية، وغيره لا نعلم هل تشيعه أم لا. طيب من فوائد الحديث أنه ينبغي الاقتداء بفعل الصالحين، من أين يؤخذ؟ من قوله فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركب، ويستفاد منه إثبات الملائكة بقوله إن الملائكة كانت تمشي، والملائكة كما سبق عالم غيبي خلقوا من نور وألهموا الطاعة آناء الليل والنهار يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ويستفاد من هذا الحديث أن الملائكة أجسام وليس معاني، من أين تؤخذ؟ من قوله كانت تمشي، والمشي لا يكون إلا للذوات والأعيان. ويستفاد منه أن الملائكة لهم عقول، من أين يؤخذ؟ أن للملائكة عقولا من قوله تمشي كانت تمشي، وقوله أيضا فلما ذهبوا، لأن المشي فرع عن إرادة المشي، والذهاب فرع عن إرادة الذهاب، والإرادة لا تكون إلا في عقل أو من عقل يدبر به الإنسان أمره. أو يدبر به العاقل أمره. وإنما ذكرت ذلك لأن بعض المعاصرين يقولون إن الملائكة لا عقول لهم، ليس لهم عقول، ولو أن وهذا القول يلزم منه الطعن بالرسالة، ولا لا؟ من الذي جاء بالرسالة من عند الله؟ ملك من الملائكة وهو جبريل. فإذا قلنا لا عقول لهم صار السند إلى الله عز وجل لهذه الرسالة العظيمة ها ما هو منقطع، صار سند جاء به من لا عقل له. وهل يمكن أن يؤخذ بنقل من لا عقل له؟ لا يمكن. ولذلك هذه المسألة خطيرة جدا، والعجيب أنه ذهب إليها أناس ينتسبون إلى السنة، لا شك أنهم ولا شك أن كتاباتهم وما يعلقون بها الكتب أنها تدل على سلامة عقيدتهم، لكن في هذه المسألة أخطأوا خطأ عظيما. نعم. لا ما هذا ما يجي قول الرافضة يقولون إن محمد إن جبريل خان، والخيانة تدل على العاقل ما تدل على الجنون، المجنون ما يميز بين فلان وفلان. نعم أي نعم، ما في شك كونهم يريدون المشي ويمشون حسب الطريق يدل على إرادتهم وعقلهم. نعم طيب طيب انتهى الباب انتهى الباب. نعم ها ها نعم لا مو صحيح، نقول خلقوا من نور فقط كما قال الله، جنازة من نياحة أو نار. سبق لنا أن الأفضل لمتبع الجنازة أو الجنازة أن يكون ماشيا في حال اتباعه لها، أما بعد رجوعه فلا حرج أن يركب. وما هو الدليل خالد؟ مع الجنازة من نياحة أو نار. قال باب ما يكره، المعروف في اصطلاح الفقهاء أن المكروه هو الذي لا يعاقب فاعله، وما ذكر المؤلف من النياحة فإن النائحة تعاقب، بل إن النياحة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليها. فكيف يخرج كلام المؤلف وهو قول باب ما يكره مع الجنازة من النياحة؟ نعم نخرجه على أنه يريد بالكراهة ما يصلح للتحريم ولكراهة التنزيه. والكراهة في لسان الشارع يراد بها التحريم، كما في قوله تعالى في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرم. وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. بل إن الأئمة كالإمام أحمد إذا قال أكره فهو يعني التحريم. وقوله من نياحة أو نار، كلمة نار تشمل النار الموقدة والنار غير الموقدة، يعني الجمر واللهب، يشمل الأمرين جميعا. عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة، رواه أحمد وابن ماجه. رانة اسم فاعل من الغني، والمراد به النياحة، وسميت النياحة رنينا لأن النائحة تأتي بها برنة، تأتي بها برنة يعني تبدأ تبكي بكاء ترن فيه رنا. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة التي معها رانة. طيب وهل يكره استتباع الرانة؟ هل من باب أولى؟ لأنه إذا كره أن تتبع الجنازة اللي فيها الرانة فاستتباع الرانة من باب أولى، بل إن استتباع الرانة يدخل في اللعن لأنه إعانة على فعل ما يلعن فاعله. استتباع الرانة يعني نطلب من الرانة أن تتبعنا، هذا ما استتباع الرانة، نطلب من الرانة أن تتبعنا في الجنازة، يقول تعالي تعالي جزاك الله خير وبارك الله فيك اتبعينا في هذه الجنازة ورني بالنياحة. تبدأ ترن من يوم تطلع من الجنازة من البيت إلى أن تدفن. نعم، هذا حكمه محرم، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الجنازة اللي فيها الرانة فاستتباع الرانة من باب أولى، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله، وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب لأنه وعيد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن النائحة بعد والمستمعة، النائحة لتنوح والمستمعة التي تساعدها وتستمع لها. طيب، وهل يدخل في ذلك ما يسمونه بالأناشيد الحزينة ولا ما يدخل؟ لأنه في دول الغرب يستعملون هذا، يتبعون الأموات بموسيقى يسمونها موسيقى الحزن، ويأتون بأناشيد أيضا حزينة كما يقولون. تدخل في هذا ولا لا؟ نعم تدخل في هذا، إن لم تكن منه فهي مثله. فلا يجوز أن تتبع جنازة معها مثل هذه الموسيقى الحزينة كما يقولون، وإنما كره ذلك لما في النياحة من عدم الصبر، ولما فيها من الجزع والسخط، ولما فيها من ظهور أو من إظهار عدم الرضا بقضاء الله عز وجل، مع أن الموت مصير كل حي، ما من حي إلا سيموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، وهل نقيس على ذلك اتباع كل جنازة معها منكر؟ الجواب نعم، كل جنازة مع منكر ما نتبعها إلا إذا كنا قادرين على تغيير المنكر، فيجب علينا الاتباع هنا من أجل تغيير المنكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أما إذا كنت رجلا من عامة الناس أخرج معهم ولا أجدي شيئا فإنه لا يجوز أن نتبعها، وهي مصحوبة بما هو محرم، سواء كان ذلك المحرم قوليا أم فعليا. فلو فرضنا أن هذه الجنازة معها نساء يتمايلن كيا تمايل الحزينات بدون قول، لكنهن أمام الجنازة يفعلن هذا، صار اتباع هذه الجنازة إيش محرما إلا لمن كان قادرا على تغيير هذا المنكر فيجب عليه. وعن أبي بردة قال أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر أو بمجمرة، قالوا أو سمعت فيه شيئا؟ قال نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه يقول في إسناده أبو يحيى القتات ضعيف، ها؟ كيف؟ 76 77 في إسناد أبو حرائز مولى معاوية، قال ابن حجر في التقريب شامي مجهول وكذا بالخلاصة. وقد روى ابن أبي شيبة نحوه عن أبي هريرة وأبي سعد وأبي سعيد الخدري وعائشة وعبد الله بن عفان المزني. عندنا بالزاي. نعم. طيب، أما الأول وهو رقم 76 هو الذي في إسناده أبو يحيى القتات ضعيف وبقية رجاله ثقات، لكنه وإن كان ضعيف السند الأول فهو قوي المتن والأصول تشهد له. أما هذا الحديث حديث أبي موسى وهو أنه نهى أن يتبع بمجمرة، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن الجنازة لا تتبع بنار سواء كانت جمرا أو كانت لهبا، لأنها إن كانت جمرا فإنها قد يكون فيها تشاؤم بالنسبة إلى اصطحاب النار في هذه الجنازة، وإذا كانت لهبا ففيها نوع من مشابهة من المجوس. فالنهي وارد على كل حال، ولأنه لو أذن باتباعها بالجمر واللهب لتفاخر الناس في ذلك وصار موكب الجنائز كموكب الأعراس، تتبع بالجمر ويوضع فيه البخور وهكذا. وكذلك بالنسبة لما إذا كان لهبا أن الناس يتفاخرون في هذا ثم يتبع بعضهم بعضا في المباهات، وتكون الجنائز التي هي موضع التذكير بالآخرة تكون مجالا للمفاخرة والمباهات التي تنسي الآخرة. ولهذا ذكر بعض المعاصرين أن الكفار يحرصون على أن يكون موكب الجنائز موكب أبهة وأشياء مغرية لأجل أن تنسيهم الآخرة، تنسيهم الموت، لأن النفوس تتعلق بما تشاهد من هذه الأبهة عما يدل عليه أو عما تدل عليه هذه الجنازة من الانتقال. ولهذا تجد الناس إذا كانت الجنازة جنازة هادئة تحمل على الأكتاف ويمشى بها في السوق تجدهم يخشعون خشوعا أكثر ويدعون للميت أيضا إذا مر بهم، بخلاف ما إذا جاءوا بالسيارات والموكب فإن الناس لا يهتمون بذلك الاهتمام. فإن قلت لو احتجنا إلى اصطحاب النار بأن يكون الطريق مظلما نحتاج إلى أن نصطحب سراجا، فهل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب نعم يجوز لدعاء الحاجة إليه، ولكن يكون بقدر الحاجة فقط بدون زيادة حتى لا نقع فيما نهي عنه. باب من اتبع الجنازة فلا يجلس. نعم. هذا من البدع، هذا من البدع، مثل قول لا إله إلا الله، وحدوا الله، تذكروا الآخرة بأصوات مرتفعة، هذا من البدع. لكن لا حرج إذا وصلنا إلى المقبرة أن نتحدث فيما بيننا فيما يتعلق بالموت وتذكير الآخرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه حين خرجوا في جنازة رجل من الأنصار فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير، وكان معه عود فجعل ينكت به في الأرض. ثم حدثهم عن حال الإنسان إذا احتضر وكيف يعامل إذا كان مؤمنا وإذا كان كافرا. قال: باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. اتبع الجنازة يعني مشى معها، سواء من البيت إلى المسجد أو من المسجد إلى المقبرة أو من البيت إلى المقبرة. قال: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. إذا رأيتم الجنازة فقوموا، هذه جملة شرطية مرتب فيها الشرط المشروط على الشرط. فقوله إذا رأيتم أي بأعينكم، وقوله فقوموا أي من جلوس. فإذا رأى الإنسان الجنازة فإنه يقوم لها حتى تمر به وتتجاوزه. وهذا القيام اختلف فيه أهل العلم، فقال بعضهم إنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ولفعله إياه ولقوله إن للموت فزعا حتى يتذكر الإنسان ويتعظ، لأنه إذا مرت به وهو جالس ولم يبال بها ولا كأنها مرت فمعنى هذا قسوة قلبه وعدم مبالاته بمآله. فإذا قام فإن نفسه سوف تتحرك وتتعظ. وقال بعض أهل العلم إنه سنة وليس بواجب، وهذا القول أصح لما يأتي في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، فقام ليبين المشروعية ثم قعد ليبين إيش؟ عدم الوجوب، لأن الواجب لا يجوز تركه، وإنما يقوم الإنسان لها لما في ذلك من الفزع والموعظة والتذكر وحضور القلب وغير ذلك من المصالح. وقوله فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع، كلمة حتى توضع يحتمل أن يراد بها حتى توضع من على الأكتاف إلى الأرض، هذا احتمال. ويحتمل حتى توضع في مقرها الأخير وهو اللحد، فأيهما المراد؟ اختلفت الروايات في ذلك، ففي بعضها حتى توضع في الأرض، وفي بعضها حتى توضع في اللحد. ولننظر الآن. قال فلاز حتى توضع، رواه جماعة إلا ابن ماجه، لكن لأبي داود منه إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وقال روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وقال فيه حتى توضع في الأرض، ورواه أبو معاوية عن سهيل حتى توضع في اللحد، وسفيان أحفظ من أبي معاوية. وإذا كان أحفظ صارت رواية معاوية أبي معاوية شاذة، لأن المعروف عند أهل العلم في الحديث أن الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، أرجح منه في الضبط أو في العدد. فإذا روى واحد ما يخالف اثنين أخذ بما رواه الاثنان، وإذا خالف الثقة ما رواه من هو أوثق، سواء كان أوثق على سبيل الإطلاق أو أوثق في هذا الشخص في هذا الشيخ بعينه، لأن الإنسان الراوي قد يكون ثقة على سبيل الإطلاق، قد يكون أوثق من غيره على سبيل الإطلاق، وقد يكون أوثق من غيره بالنسبة لهذا الشيخ المعين. لملازمته له وحرصه على مروياته. فالحاصل أن ما رأه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه فإنه شاذ. ولكن هنا نبحث في هذا الحديث الذي معنا، هل هناك تعارض بين الروايتين حتى نقول إنهما مختلفتان، أو يمكن الجمع بينهما؟ في تعارض، وذلك لأن متعلق الفعل الذي هو توضع اختلف فيه الرجلان، فأحدهما قال في الأرض والثاني قال في اللحد، وهذا تعارض لا يمكن الجمع بينهما. إذن فلا بد من الترجيح. وإذا كان سفيان في سهيل عن أبيه أرجح من أبي معاوية تعين أن تكون رواته هي الصواب، ولأنها أقرب من حيث المعنى، لأن بقاء الناس وقوفا إلى أن توضع في اللحد قد يكون في مشقة. ولنفرض أن القبر لم يحفر بعد، هل نقول للناس لا تجلسوا حتى يحفر القبر وتوضع في اللحد؟ نعم، هذا فيه مشقة. لكن حتى توضع في الأرض، لأنها إذا وصلت المقبرة ووضعت في الأرض انتهى الحمل وانتهى الابتداء. وعلى هذا فيكون رواية حتى توضع في الأرض أقرب من حتى توضع في اللحد حتى من حيث المعنى. فإذا كانت أقوى سندا وأقرب إلى المراد من حيث المعنى صارت هي المعتمدة. حيدر، نعم، تكون من المسلمين ومن غير المسلمين، لأن هذا القيام ليس إكراما للجنازة ولكنه من أجل الفزع والاتعاظ. نعم نعم، لا إيه؟ لا حتى توضع في الأرض يعني على الأرض، يعني على الأرض. ولهذا أبو داود واضح أنه رآهما مختلفتين. يقول الشيخ الإسلام وهو حي يعني الإسلام له أسابه أن يكتب الله الصلاة ويكتب الله تعلم الله أن تكون للجماعة. فكيف الشيخ بطرمين يقول فهمتم السؤال؟ ها؟ يقول إذا كان منهيا عن القيام، إذا كان القيام للحي منهيا عنه فكيف يقام للميت بعد موته؟ أولا نطالبه بدليل على النهي عن القيام للإنسان في حال الحياة، حتى إذا أثبت الأصل نشوف عد هل يثبت الفرع والقياس ولا ما يثبت؟ ما هو؟ ما قال لا تقوموا لي؟ لو قال لا تقوموا لي لكان قد يكون فيه دليل، مع أنه يناقش فيه أيضا. نعم، فمنهم من يقول إنه أمر عادي، إن اعتاد الناس القيام فليقوم، بشرط أن لا يكون في ذلك إعجاب للمقوم له بنفسه واستكبار على الخلق. ومنهم من يقول إنه لا ينبغي أو يكره لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم له. وأما القيام على الشخص فهذا هو المكروه، هذا هو المكروه، القيام على بأن تقوم على رأسه تعظيما له، هذا هو المكروه، وهو الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها. لأن وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فصلى أصحابه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا ثم وعظهم بعد ذلك وقال لا تقوم كما تقوم الأعاجم على ملكه. ومع هذا إذا كان فيه مصلحة أو خشية من فتنة أو من ضرر كان ذلك جائزا. فقد ثبت أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفاوض من؟ وهو يفاوض قريشا في صلح الحديبية، قام وعلى رأسه وبيده السيف، لأن في ذلك مصلحة وهي إغاظة الأعداء. ولهذا كان الصحابة يفعلون شيئا ما يفعلونه في العادة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تنخم استقبلوا نخامته بأيديهم ودلكوا بها وجوههم وصدورهم، وعنده رسل قريش. لماذا؟ حتى يظهروا لقريش أن هؤلاء القوم ما يمكن أن يدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعظمونه هذا التعظيم. وهذا ما كانوا يفعلون في الأيام المعتادة، لكن من أجل إغاظة الأعداء. ولهذا لما أنه ذهب رسول قريش إليهم قال والله دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. كان إذا سكت أنصتوا، وما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وصدره أو قال جلده. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. فمثل هؤلاء ما يمكن يدعون هذا الرجل نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن القيام على الرجل مكروه أو محرم، لكن إذا كان لمصلحة أو دفع فتنة وشر كان ذلك جائزا. ومنه ما يفعله بعض الملوك اليوم والرؤساء، يقيمون الشرط عليهم خوفا من إيش؟ خوفا من العدوان عليهم، فهذا لا بأس به. بقينا بالقيام إلى الرجل، القيام إليه وتلقيه، نعم، فهذا جائز.